من سورة الأنعام أخيرا الأنعام إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره. آه النبي عليه الصلاة والسلام بكرام في الليل لما يسلم إلى آخر الصورة. تمام. إذا معنى شيخ محمد حديث عمار بن ياسر أصح الشيء في المال اللي هو فيه ضربة واحدة وليس فيه أكثر من ضربة، وفيه أن المسح يتناول الكف اليدين والمراد بهما الكفان ومسح الوجه. قال رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالتيمم للوجه والكفين. رواه الترمذي. ها وعيش كلمة والكفين إيه؟ بينت المراد باليدين. المراد إيه؟ باليدين. قال ابن عبد البر أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة وهذا هو الأصح فعلا هو الأكثر، ومروي عنه ضربتين فكلها مضطربة. معنى شيخ سعيد أصلك كثير ما؟ كثير؟ كثير في الجيش يمكن ولا حاجة؟ في الجيش وفي الأثناء ما؟ الله يعافيك يا شيخ، الله يعافيك ويعافي المسلمين جميعا يا الله، ولا يحوجنا ولا يحوجنا. يقول لك ها؟ الناس العوام دول عندهم دعوات طيبة يعني كويسة. يقول لك يعني ها؟ عشان عشرات من الأعوام. أيوه. الله ايش؟ يبعد عنك المرض، صحيح، اي والله. قال وقد جمع البياطي طرق حديث عمار فأبلغ، وقد روى الطبراني في الأوسط الكبير أنه صلى الله عليه وسلم قال عمار بن ياسر يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين. الشيخ محسن طبراني اسمه أحمد بن جريطة؟ لا طبراني. طبراني لو عرفتموه ان شاء الله. سليمان بن القاسم الطبراني. ماذا يكون؟ طيب يقول رواه الطبراني في الاوسط الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمار بن ياسر يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين وفي اسناده ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى. تعرف ابراهيم بن محمد ده من هو؟ الشيخ الشافعي. شيخ من؟ ها؟ شيخ من؟ قولوا لي بس صحصحوا كده ها؟ شيخ من؟ الشافعي. تمام. الشافعي رحمه الله كان يقول حدثني الثقة حدثني من لا اتهم. ها؟ لا ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى الاسلمي. ها؟ اشتبه عليك يعقوب؟ ها؟ ابراهيم بن يعقوب؟ لا ملوش علاقه. هذا ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى الاسلمي. كل اسلمي كده اكتب الاسلمي. قول يا شيخ محمد؟ قول ضعيف. ما خليني بس ما انا جاي لكم وقت تستعجلوا عليه. تمام؟ أقول وإن كان حجة عنده الشافعي رحمه الله يقول حدثني الثقة حدثني من لا أتهم. ها خد بالك سبحان الله. أحمد رحمه الله لما سئل عن إبراهيم هذا قال جهمي قدري مرجع كذاب كل بلية فيه. سبحان الله. وعند الإمام الشافعي يقول حدثني من لا أتهم حدثني الثقة. واضح لكم يا أخوان؟ هذا يدلنا أن العلماء الجرح التعديل ربما فعلا يختلفون في توثيق رجل وتجريحه مدحا فيه أو قدحا، قد يختلفون. فكيف كان موقفهم؟ بارك الله فيكم. كان موقفهم المودة المحبة العلاقة الطيبة، لم يتهاجروا. ما قال أحمد أنت تروي عن هذا أيها الشافعي والله إنك شافعي فيك وفيك وفيك وفيك. ها شوف اليوم ممكن أنت

فجالش بقى هو رجل ايه مبتلع يبقوا اطرحوا له مرة ثانية زي ما بيحصل عند بعض الناس معنا؟ زي ما بيحصل عند بعض الناس لا لما شوف احمد رحمه الله ماذا قال وانظروا لأبي العلاء الهمداني كم كان موقفه من احمد في العلاقة والمواد والمحبة ربما يختلف الشخصان من أهل العلم ولكن المودة المحبة موجودة موفورة فأنا قصدي من هذا شوف بارك الله فيكم يقول إسناده في إسناد إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى وهو ضعيف فعلا هو ضعيف فعلا حكم حديثه وإن كان حجة عند الشيخ نعم شيخ حكم حديثه لا حديثه ضعيف سننظر بننظر للشواهد المتابعة طبعا لا عايز يرجع منكم إلى أحاديثه يرجع مسند الشافعي تحقيق الشيخ مجد عرفات حفظه الله تعالى ترجع بقى تشوف إن فعلا روايات كثيرة جاءت من طريق إبراهيم بن محمد هذا ومن طريق الزينجي أيضا شيخ الإمام الشافعي وخالد بن عبد الله الزينجي أيضا الشيخ الشافعي ضعيف وكان الشافعي يقول أيضا حدثني الفقه حدثني من لا قال والحديث يدل على ان التيمم على كل حال بارك الله فيكم اصح شيء في الباب هذا اللي هو كيفيه التيمم صفه التيمم ضربه واحده للوجه والكفين واما الاحاديث غير حديث عمار بخلاف هذا لا تصح والحديث يدل على ان التيمم ضربه واحده للوجه والكفين قد ذهب الى ذلك عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق الصادق والإمامية قال في الفتح نقله ابن المنذر عن جمهور العلماء اختارهم وقول عامة الحديث وذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله أو أبو طالب والإمام يحيى الفقهاء إلى أن الواجب ضربتان شوف ازاي ضربة للوجه وأخرى لليدين وذهب ابن مسير وابن سيرين لأن الواجب ثلاث ضربات شوف ازاي إذا في المسألة كم قال ثلاث ضربة واحدة ضربة ثلاث ضربات قال ضربة الوجه وضربة الكفين وضربة للذراعين والمسألة أيسر منها وأسهل منها قال احتج الأولون بحديث الباب وبالرواية الأخرى الآتية المتفق عليها من حديث عمار وجمع الحديث عن أحاديث القاضي بالضربتين بما فيها من المقال مشهور نعم واحتج على القول الثاني بحديث ابن عمر مرفوعا بلفظ التيمم ضربتان وضربة الوجه وضربة لليدين إلى المرفقين أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفي سند علي بن ضبيان قال الدارقطني وثقه يحيى القطان والشيم وغيرهما قال حفظه ضعيف ضعفه القطان وابن معين وغير واحد وقد روي أيضا من طريق ابن عمر مرفوعا بلفظ تمامنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق إلى الكف وفي سليمان بن أرقم ومكروه وروي أيضا عن ابن عمر مرفوعا من وجه آخر بلفظ حديث ابن ظبيان قال عندكم ابن ظبيان ولا أبو ظبيان؟ ابن ظبيان؟ أبو ظبيان مش عارف ابن ظبيان هذا علي ابن ظبيان ما شاء الله طيب هناك أبو ظبيان آخر بقى طيب قال أبو زرعة حديث باطل ورواه الدارقطني والحاكم من حديث جابر وفي عثمان بن محمد ومتكلم فيه قال ابن الجوزي قال حفظه أخطاء في ذلك قال ابن دقيق العيد لم يتكلم في أحد نعم رواية شاذة لكن قال الدارقطني بعد رواية حديث جابر كله انتقاد والصواب موقوف نحن قلنا ما سوى حديث عمار إما ضعيف إما روي مرفوعا موقوفا وصحيح الوقف وإما هناك من قال منسوخة وإما مضطربة شاذة قال وفي الباب عن أسلع ابن الشريك والطبراني والدارقطني وفيه الربيع ابن بدر وهو ضعيف وعن أبي أمامة رواه الطبراني قال الحافظ وإسناده ضعيف وعن عائشة مرفوعا رواه البزار وابن عبي وقد تفرد به الحريش الحريش عندكم ابن الخريج ولا يحتج بحديثه قال أبو حاتم حديثه منكر عن عمار رواه البزار وقد عرفت ان حديثه الصحيح ضربه واحده وفي الباب ايضا عن ابن عمر مرفوعا بلفظ انه صلى الله عليه وسلم تيممه ضربتين مسح باحداهما وجهه رواه أبو داود إيه بالسند ضعيف، أن مداره على محمد بن ثابت قد ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد. قال أبو داود لم يتابع محمد ابن ثابت أحدا. وبهذا تبين لك أن حديث الضربتين لا تخرج جميع طرقها من مقال، ولو صحت لكان الأخذ بها متعينا ما شاء الله، لما فيها من الزيادة الحق الوقوف على ما ثبت في الصحيح حديث عمار بن الاتصال على ضربة واحدة حتى تصح الزيادة على ذلك المقدار. وأما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على ما أصلح متمسكا للوجوب أو متمسكا للوجوب، بل قال الإمام يحيى. ما الإمام يحيى؟ ها؟ لا ده صاحب المذهب الزيدي. الإمام يحيى صاحب المذهب الزيدي. يحيى بن الهادي أو هذا النحو هذا. من إمام الزيدية في الجنة. قال: وأما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على ما يصلح متمسكا وجوب، بل قال الإمام يحيى. تقول الإمام الشوكاني كان يغوص في مذاهب الزيدية ويعرف حق المعرفة، فلذلك على لسانه. أنتم عندما مثلا تقرأون للحافظ ابن حجر ما كانش متعمق في معرفة المذهب الزيدي ومعرفة التفاصيل وما إلى ذلك، لذلك لا يلهج الحافظ ابن حجر بذكر هذه النقطة. كذلك فقهاء كثيرين، ابن تيمية مثلا ما يتكلم في المسألة الفقهية ما بيقولش الإمام يحيى والإمامية ولا والعترة، دائما تلاحظون في كلام الشوكاني يقول العترة الإمام يحيى الناصر أبو طالب، كل دول مرجعهم عند المذاهب الزيدية، لأنه متعمق الإمام الشوكاني في معرفة هذه المذاهب ومعرفة تفاصيلها والترجيح بينها، ويعرف كيف يردها ويعرف الكتب، مطلع جدا على كتب المذاهب الزيدية. وهذا يعني باعتبار المنشأ والبيئة. ثم قد ترك الزيدية رحمه الله تعالى وصار من المجتهدين رحمه الله تعالى. قالوا: أما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على ما يصلح متمسكا بالوجوب، بل قال الإمام يحيى أنه لا دليل يدل على نفي التخليف في التيمم، وقوى ذلك الإمام مهدي أيضا من أئمة الزيدية، والأمر كذلك. قالوا: عن عمار قال: أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب إيه؟ خليك معنا شيخ حمدي، شيخ حمدي خليك معنا، خدت الدواء لسه؟ شفاك الله. ده بس دور، لو مسموح نجي نزورك كلنا، نجيب الإخوة دول كلهم ونيجي نشجع أنت كده، بس هنضرب ولا حاجة؟ طيب الله يبارك فيك يا شيخ، أنا مستعد أجيب الشيخ سعيد والإخوة كلهم دواء نيجي نعودك، بس أنا عارف إن إحنا ممكن يحصل مشكلة. شيخ سعيد جاي، شيخ سعيد جاي في البيت؟ مالها؟ الدكتور في التاريخ يا شيخ. ما انت قلتش ليش سعيد انه مالهم بقى منظمنا اليوم؟ الشيخ سعيد لوحده، انما مية هيروحوا ويجيبوا له مشكلة. ما تقطعناش بقى، ما تقطعناش. انت على خير ان شاء الله. طيب. يقول: فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: انما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام بكفي الارض ونفخ فيهما. ثم مسح بهما وجهه وكفيه، متفق عليه ما شاء الله. كما قلت لكم قبل، أصح شيء في هذا هو حديث عمار، سواء في الصحيحين أو خارج الصحيحين كما قلنا عند أحمد وأبي داود. يقول: وفي لفظ: إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين. رواه هذا في تفصيلة. على كل حال جاءت رواية ذكر كفين فهي بيانت المراد بها إلى الرسل. طيب، قوله: فتمعكت في رواية فتمرقت أي تقلبت، قوله: إنما كان يكفيك في دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المذكورة في هذا الحديث. قوله: وضرب الكفين المذكور في هذا الحديث ضربة واحدة، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا. قوله: ثم مسح بهما وجهه كفيه في دليل لمذهب من قال انه اقتصر في مسح اليدين على كفين اليه ذهب عطاء ومكحول والاوزاعي شوف ازاي واحمد واسحاق وابن منذر وعمد واصحاب الحديث هكذا بشرح مسلم فذهب عليك ما بطلب عبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك ابو حنيفه واصحاب الراي واخرون الى ان الواجب المسح الى الموفقين. روى النووي في شرح مسلم وروى في البحر ايضا عن هادي والقاسم اشوف كيف الهادي الهدويه مذهب ايضا الزيديه والقاسم كذلك والمؤيد بالله وابي طالب والفريقين. وذهب الزهري الى انه يجب المسعى الى القبطين. من الزهري اخو؟ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ابو بكر. قال الخطابي لم يختلف احد من العلماء في انه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين. قال لم يختلف احد من العلماء في انه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين. يعني الظاهر ما وراء المرفقين ايش يعني؟ يبسط كفين؟ كان يبسط كفين فلمس صح. لم يختلف احد العلماء في انه لا يلزم طيب ما شاء الله لم يختلف احد من العلماء في انه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين. يعني ايه؟ هنا قالوا طب وهنا؟ طب اللي بعد كده ليس على سبيل الاجابه، لكن هذا ليس صحيح. الصواب انه يكتفى بالكفين فقط. قال احتج الاولون بحديث الباب، واحتج اهل القول الثاني بحديث ابن عمر مرفوعا بلفظ ضربه الوجه وضربه اليدين الى المرفقين. وقد تقدم عدم انتقاض الاحتجاج من هذا الوجه ومن غيره، واحتجوا بالقياس على الوضوء وهو فاسد الاعتبار. شو ازاي؟ الذين قالوا الى المرفقين قصوا على الوضوء وهو فاسد الاعتبار فعلا لانه مصادم للنص. القياس المجوز الذي يصادم النص فهو فاسد الاعتبار فعلا. قال واحتج الزهري بما ورد في بعض روايات حديث عمار عند ابي داود بلفظه الى الاضاء، وجب انه منسوخ كما قال الشافعي. واحتج ايضا ما اسم الشافعي يا اخواننا؟ محمد بن ادريس الشافعي ابو عبد الله. واحتج ايضا بان ذلك حد اليد لغه، وجب بانه قصرها الخبر، يعني اليد. اليد في اللغه يعني المعروفه من هنا، لكن الخبر يقصرها. معنى يا اخوان؟ فاقطعوا ايديهما، الشيخ محمد عبد المنصور، فاقطعوا ايديهما من هنا؟ من هنا؟ من هنا؟ من هنا؟ النص قصرها. ها؟ طيب. وفعل النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء قطع قطع من كذا. طيب. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. ها؟ شو النص؟ النص برضه قصرها. الكفين. طيب يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، وبعدين قال الى المرافق، بين شو ازاي؟ فتطلق الايدي ويراد بها من اولها لاخرها، واحيانا يراد بها الكفين ويراد بها المرافقين، تمام؟ يختلف كل موضع بحسب كل موضع بحسب. بارك الله فيك. طيب قال وأجيب أنه منسوخ كما قال الشافعي، واحتج أيضا بأن ذلك حد اليد لغة، وأجيب بأنه قصرها الخبر. وأجيب يعني أجيب على إيه؟ ها؟ أجيب إيه؟ طب أنا أسألكم سؤال، في فرق بين أجاب على وأجاب عن؟ أجاب عن وأجاب عن، في فرق؟ في فرق؟ أجاب عن يعني إيه؟ بيرد القول خطأ. انما اجاب على بيجيب على اسئلته، اجاب على هذه الاسئله ابن باز، اجاب على هذه الاسئله ابن عثيمين، اجاب على فلان. ففي فرق بين اجاب على واجاب عن. اجاب عن بيرد القول خطا، بيخطئ القول، فبيرد عليه يقول اجاب عن واجيب عنه، اجيب بانه اجيب عنه، واجيب بانه قصرها الخبر واجمع ايه الصحابة على بعض حدها لغتان. قال الحافظ في الفتح وما أحسن ما قال إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار في ضربة واحدة الوجه والكفين، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفع وقفه. شو إزاي؟ والراجع عدم رفعه. فأما حديث أبي جهيم وإذا تعارض المرفوع مع الموقوف قدمنا المرفوع، قدمنا ما باء المرفوع. وأما عدامة فضعيف أو مختلف برفع وصفه، والراجح عدم رفع. فأما حديث أبي جهيم فرد الذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فجاء مفسرا مفصلا مبينا، معناه أنه للكفين الليل الرصغين والكوعين والمراد الكفين. طيب قال وأما حديث عمار فرد الذكر الكفين في الصحيح وبذكر المرفقين في السنن. طيب رواية الصحيحين مقدمة على رواية ايه السنن، معنى الشيخ اصلا الضرب زيته متأخرة من الصبر. طيب وبذكر المرفقين في السنن وفي رواية الى نصف الذراع وفي رواية الى الاضاق. فاما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقار. شوف كلام هذا كلام جامع خلاصة الباب. نقل الشوكاني عن حافظ بن حجر قال واما الوادي عشان تعرفه لما قيل للشوكاني اشرح صحيح البخاري قال لا اشرح على الفتح. ما اروحش انا اشتغل والحافظ بن حجر سبقني وملا الدنيا علما. ده فتح الباري ده يعد خزانه العلم، خزانه الحديث، موسوعه رحمه الله الامام حافظ بن حجر. كان في واحد كده ايه ماشي من اليهود الذين كانوا في مصر من الاول، فشاف الحافظ ان هذا الراكب يعني ايه حصان جميل، ما تقولش بقى هنضاي ولا فلنا فلنا، فراكب خيل جميل جدا ولابس بقى ملابس القضاة، وكان قاضي الشافعية في مصر. فقال له استوقفه اليهودي فقال انا شوف كيف ملابسي مزيد وانت شوف كيف ملابسك، ها ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يعني الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. فقال حافظ ابن حجر يعني أنت لما أعد لك، ها لما أعد لك، بيقول الدنيا جنة المؤمن سجن المؤمن جنة الكافر، أنت لما أعد لك في الآخرة في النار أنت في جنة، وأنا لما أعد لي طبعا بخط مال الله أنا في حبس أنا في السجن. فسكت اليهود وما تكلم بهذا. ما هو كده العلماء عندهم أجوبة حاضرة وفقد الله عليهم صحيح. بعض الناس عندهم بديهة في لحظة زي ما بيقولوا بالتعبير البلد وهي طيبة وهي الطيبة، يقول لك افهمها وهي طيبة، بيربط على طول إرسال مباشر مش ما يتلكاش ولا يتباط. هذا الحوض من هذا من أذكياء العالم. فكان يألف فتح الباري ملزمة كده 20 صفحة والناس كلهم متشوقون هتخرج الملزمة انت عشان يقعد يبليها ويكتب عليهم. حتى اكتمل فتح الباري ملزمة اكتمل بالكامل، وكان يخرجوا على ملازم باب ويش كلما شرح عدة الحديث لأنه دار على الشرح كلها مع عقلياته الفذة وحفظه ومكتبته العامرة تمام، والطلاب كانوا بيساعدوه في كل اللي باب. كان معه مجموعة من طلبة قاعدين مع الليل نهار بيساعدوه. فخرج هذا الخير العظيم اللي هو اسمه فتح الباري. شيخنا أبو الحسن حفظه الله تعالى أراد أن يحقق فتح الباري، ويعني كان في أوج نشاطه وفراغه، فبدأ بالجزء الأول أظنه في قدر سنة أو أكثر انتهى من الجزء الأول، وحقق الجزء الأول. ولما جئنا نحصل في التحقيق وجدناه ممكن لو طبع يخرج في 5 مجلدات، ولا زال مكتوبا بخط يعني لم يخرج إلى، وكان ناوي يعمل طبعا 45 مجلد في التحقيق. وفي ناس اخرون برضو حققوا كتاب لكن مهاراتها كان التخريج قليل يسير جدا مش موسع، انما الشيخ الحسن توسع فيه جدا جدا في التخريج وبين العلل وكشفها. يعني صحيح فعلا هذا كتاب المجلد الاول الذي حققه الشيخ 5 مجلدات هذه مما يشد لها الرحال الاستفاده معرفة ما فيها ما زال موجودة محفوظة عند الشيخ. طبعا الناس قالوا له أهل المطاعم لو أنت هتفكر تعمل ده إذا الخروج ب 45 مجلد مش هنستطيع. من يشتري أصلا؟ من يشتري؟ فانشغل الشيخ بمشاريع أخرى يعني جعلته إيه يتوقف. ابتدى في المجلد الثاني اللي هو أوله المواقيت لكن لم يكمل فاحتفظ بتحقيق المجلد الأول. فكان في فعلا مطورا لأن الشيخ كان بيعمله على طريقتين مختصرة ومطورة فالحكم المختصر كان على الحواشي المجلد الأول برضه عنده المجلد الأول مكتوب عنده الحواشي عليه الحواشي هذا ضعيف هذا صحيح هذا حسن كذا كذا زي ما بيفعل الشيخ الألباني. والتخريج مطول الحمد لله. فكان الشيخ أحيانا عشان يبحث في الحديث الحمد لله ممكن نزل كتب من الأرفخ من هنا إلى عند الشيخ حمدي خصوصا كده ورصة تانية جنبا كده من هنا الشيخ حمدي كده ومجي بقى يرب الكتب ده موضوع تاني بقى. كان الشيخ مرتب المكتبة بحيث انك لو انطفى الكهرباء ودخلت تريد المجلد الفلاني بس تلمس كده تلمس كده في الظلام تخرج المجلد ترتيب دقيق. لو انطفت الكهرباء كان كل ما كان عندنا كهرباء في البدايه انما نجيب بطاريه سياره ونعمل عليها كوكس كده ونسهر عليها في البلاد الى الفجر. بطاريه السياره خليها تشحن في النهار وبعدين لما تطلع ردها ثاني السياره وتشحن لان ما في كهرباء. فكنا نعمل مكتبة على ترتيبها قسم التفسير قسم الحديث قسم الفقه أصول اللغة وما إلى ذلك. تدخل بس تتلمس كده الرف واحد اثنين ثلاثة أربعة تجيب في المكان الفلاني خرج المجلد. فكان لا شك جهد مضني شوف فتح الباري المليئة كما قلت لكم حتى يعني يحتاج إلى تضافر الجهود والهمم عشان يخرجه مجلد من المجلدات تخريجا موسعا بحق. أما كثير من الناس ما بيشتغل فتح الباري ناس كثير في التخريج والتحقيق والناس كثير ومشايخ كثر لكن ليسوا سواء في التخريج ولا في التحقيق ولا في بين العلل والكشفية إلى غير ذلك. الله المستعان. قال الحافظ ابن حجر يبين بقى إيه درجات الأحاديث التي في ضرب الضربة واحدة أو ضربتان إلى الكفين لا إلى المرفقين لا إلى الرجلين. قال وبذكر المرفقين في السنن وفي روايتين إلى نصف الذراع في روايتين إلى الأضرب. فأما رواية المرفقين كذا نصف الذراع ففيه ما بقى وأما رواية الأضرب فقال الشافعي وغيره إن كان ذلك وقع بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فكل انت شوفوا حتى الشافعي رحمه الله تردد ما جزم يقول فقال الشافعي ان كان ذلك وقع بامر النبي شوف عاد في ايه متردد بالتصحيح وثبوت ان كان ذلك وقع بامر النبي عليه الصلاه والسلام فكل تيمم فكل تيمم صح النبي عليه الصلاه والسلام بعده فهو ناسخ له وان كان وقع بغير الامر فالحجه فيما امر به ومما يقوي رواية الصحيحين في الاتصال على الوجه. وبعدين تعرفين ابن حجر يعني شافعي متعمق يعرف من أقوال الإمامي الشافعي رحمه الله يقول مما يقوي رواية الصحيحين في الاتصال على الوجه والكفين كون عماري يفتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. شو ازاي؟ وراوي الحديث أعرفه إيه؟ المراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد انتهى. فالحق مع هذا المذهب الاول حتى يقوم دليل يجب المصير اليه. شوف كلام الشوكاني كلام جميل شديد رحمه الله عليه. ولا شك ان الاحاديث المشتمله على الزياده اولى بالقبول ولكن اذا كانت صالحه للاحتجاج بها وليس في الباب شيء من ذلك يعني لا يصح الا ضرب واحده ومسح الكفين والوجه. يقول قوله في لفظ هذه الروايه ثبت عند البخاري معناه رضوه وضرب بكفي الأرض ونفخ بهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قوله إلى الرسغين هما لغة في الرسغين وهما مفصل الكفين. يعني مفصل الكفين ده يسمى رسغ، يسمى معصم، ويسمى زند. معنى كل واحد هنسميه ايش عبد الرؤوف؟ معصم. معصم اه ده اسم معصم. اه كرسوع. لا الكرسوع دي العظمه دي بس، والمعصم يربط بين الكرسوع والكوع. كوع والكرسوع وده المعصم اللي بيربط. الرص اسمه رص، اسمه الزند. الزند الرسخ يربط ما بين عظمة الكرسوع إلى الكوع. ضغط. طيب والكوعان في الكوعان؟ الكوعان نينو برضو مدون مدون. هذه المرافق خلاص؟ المرافق هذه المرافق الكوعان خلاص؟ بي وبي واضح؟ طيب نرجع ثاني. قال بارك الله فيكم ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قوله إلى الرسغين هما لغة في الرسغين، الصاد الشيخ محمد عبد المنصور والسين، الصاد والسين يعني الحروف ايه تتناوب احيانا مش دائما دائما دائما. طيب قوله إلى الرسغين بالصاد، وبعدين قال ايه هما لغة في الرسغين زي ايه أمثلة لها تذكروا لنا أمثلة لها عندك أشخاص بالسين وبالصاد أحسن. ها شيخ محسن ها أي مثال أيوه هاتوا هاتوا أمثلة أيوه ها يبسط يبسط ويبسط ها مسيطر مسيطر ها الصراط الصراط إقراء ها شيخ محمد العرب ها الشيخ أصغر. طيب يا بكر ولا في كثير جدا بصقاء البصق البسق بزق كلها تتبادل ها بصق عندك شيء يا شيخ الشيخ محمد البسق البصق البزق ها تتناوب ايه خلاص انا هون انا برضو الرسغين الرس غين الصاد والسين. قولهما لغة في الرسغين وهما نفصل الكفين. قال المصنف بعد أن ساق الحديث وفي دليل على أن على أن الترتيب في تيمم الجنوبي لا يجب انتهى. أن الترتيب في تيمم الجنوب لا يجب، يعني الأمر سهل، مسألة الترتيب في الجو في التيمم سواء قدمت الوجه على يدين لبس سواء مسحت اليدين قبل الوجه لبس في هذا النص وفي هذا النص. تمام يا اخوان. طيب احصروا لنا الحديث التي مرت بنا اليوم فقط. يلا شيخ اشرف حديث عريس ما عادش نصها؟ في نصها؟ بسم الله ما في نصها وين؟ انا عندي مسك الحديث. ايوه ايوه طيب يعني دي الاوتار دي؟ تمام. انت التاني طبعا مش مشكلة ان شاء الله. طيب يلا يا شيخ محمد علي من البحرين البدري بس زي فهمت حديثة يقول لي احد زي يقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت ظلما على الناس ثلاثة جعلت صفنا كصفوف الملائكة وجعلت لهم الارض كلها مسجدا وجعلت رباطها لنا طهورا ده أول ما قرأنا يا إخوة في المجلس. تمام. وهذا رواه مسلم. هذا الحديث الثاني سعمر بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربات من الوجه واليدين. تمام. أحمد أبو داود وفي لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين رواه الترمذي وصححه. طيب الباب سعمر بن ياسر المكتب نبت أصيب الماء